وإلى شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بكائه. نعم تفضل يا ناصر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. باب بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه عبادة وطاعة وقربة نحتاجها يا إخواننا، نحتاج إلى بكاء من خشية الله. لطالما بكى أحدنا لمرض، لفقد عزيز، لقلة مال، لعدم إنجاب العيال، لكن هل بكى أحدنا من خشية الله؟ عينان لا تمسهما النار، لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أعلم الناس بربه، أتقاهم له، أخشاهم منه، هو سيدنا سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذا الباب، باب بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا سويد بن نصر ثقة من رجال الترمذي والنسائي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك ثقة ثبت. انظر أنا سوق نص بين يدي عن الحافظ بن حجر، قال في عبد الله بن المبارك ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. إليك شيئا من أدبيات وأخلاقيات عبد الله بن المبارك، ونحن في صدد أخلاق رسول الله. هؤلاء الرواة ومنهم عبد الله بن مبارك هم نقلة شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلينا. تمثلوها ولا ما تمثلوها، تمثلوها ورب الكعبة. من أدبيات عبد الله بن مبارك أنه كان يخرج بأصحابه إلى الحج وينفق عليهم، فإذا دفعوا إليه شيئا من الدراهم أخذ الدراهم ووضعها في صندوق وأغلقه، وطفق ينفق عليهم طعاما وشرابا وكسوة إلى أن يأتي بهم إلى مسجد رسول الله فيقول لهم. شوف، يعني أشياء داخلية حياتية، لكن يدل على أن العلماء كانوا مع تلاميذهم قلبا وقالبا. كان يقول لهم: أما وقد أوشكنا على الارتحال، ما تريدون أن تشتروا لأولادكم وأبنائكم ما يستظرف من مدينة رسول الله؟ ما تريدون؟ ابن المبارك مجاهد يقول أحد طلابه خرج معنا في جيش، يقول: فخرج أحد الأعداء يضرب في المسلمين، يضرب وأراق عددا من الدماء وقطع عددا من الرؤوس. قال: فتصدى له رجل ملثم وقتله. قال: فلما فك لثامه عن وجهه وإذا به عبد الله بن المبارك، إذا به عبد الله بن المبارك ينفق عليهم ويشتري لهم الهدايا إلى أن يرجعوا إلى بلادهم. فإذا رجعوا إلى بلادهم فتح الصندوق وأعطاهم فلوسهم، قال: خذوا، أرجع إليهم نقودهم. فما أعظم هذا الأدب. من أدبياته أنه كان يكثر الاعتزال في بيته، فقيل له: يا ابن المبارك، يا إمام، ألا تستوحش؟ نراك دائما تعتزل في بيتك. فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع الصحابة الكرام؟ كيف أستوحش؟ يعني يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتب أحاديث رسول الله، نعم، ينظر ويكتب أحاديث الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أدبياته أن رجلا من طلابه عطس بين يديه فلم يحمد الله. انظر إلى هذا الأدب، ما قال له: يا ولد، ما تستحي على وجهك، ليش ما تحمد الله عز وجل وقد عطست؟ عطس أحد طلابه بين يديه فلم يحمد الله، فقال له: أقول لك أنا أسألك سؤال، إذا عطس الرجل، أي رجل إذا عطس الرجل ماذا يقول؟ قال: يا عجبا، يقول: الحمد لله. قال: يرحمك الله، يرحمك الله. خلاص، من غير تعنيف. التعنيف إذا انتقل إلى الطلاب، ها، الجفاء إذا انتقل إلى الطلاب، القسوة إذا انتقلت إلى الطلاب، سيقرنونها بالعلم، فتكون الفضيلة ويكون الأدب حبيس ما تعلمناه. وطنوا أنفسكم. من أدبياته أنه ارتحل إلى حماد بن زيد وهو أحد المحدثين الكبار، فقال طلاب حماد بن زيد: هذا إمام خراسان، إمام خراسان، إمام مرو، قل له يحدثنا بحديث رسول الله. فقال حماد بن زيد: يا إمام خراسان، حدث. فنظر إليه ابن المبارك وقال: يا إمام، أنا أحدث بين يديك؟ أنا أحدث بين يدي حماد بن زيد الإمام؟ ما أحدث بين يدي حماد بن زيد الإمام. فألح عليه حماد بن زيد أن يحدث. شوف حسن التصرف. فما حدث بين يدي حماد بن زيد إلا بحديث يرويه من طريق حماد بن زيد، إلا من طريق حماد بن زيد. فين المشاحن الآن؟ يتتلمذ بعدين يقول: والله هذا الشيخ يركب مرسيدس ولا، ويروح يشرشحه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا شيخ، في أدب، لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة. تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، والله المستعان. كان يحضر من أدبياته أن ابن المبارك كان يحضر مجلسه شاب ففقده. فين اللي كان يجلس هنا؟ فين حمامة المجلس؟ أين هو؟ قالوا: مسجون في 10,000 درهم. بعد المجلس انصرف وراح للسجن. قال: هذه 10,000 درهم، أخرجوا هذا الطالب، أخرجوا هذا التلميذ، ولا تخبروه بمن دفع 10,000 درهم. قال الراوي: وأنا أسوق مثل هذا كله من المجزوم به، إما عند المزي في تهذيب الكمال، وإما عند الذهب في السير أو في التاريخ. فقال، سأل الشاب بعد وفاة ابن المبارك، سأل: من الذي سدد عني ديوني؟ قالوا: الذي سدد عنك ديونك شيخك عبد الله بن المبارك. الذي سدد عنك دينك هو شيخك عبد الله بن المبارك. ومن أدبياته رحمه الله تعالى أنه كان إذا قرأ أو قرأ بين يديه كتاب الرقائق يبكي بكاء الثكلى ويخور كأنما هي بقرة تذبح أو ثور يذبح، هكذا قال راوية هذه القصة. وقال الحسن بن عرفة من أدبياته، قال الحسن بن عرفة صاحب الجزء المشهور: سمعت ابن المبارك يقول: ويا عجبا من هذه الأدبية وهذه الأمانة. يقول ابن المبارك: ارتحلت إلى الشام فاستعرت قلما من رجل، قلت: أعرني هذا القلم، وكتبت به ونسي كما ننسى اليوم، وأدخله في جيبه، ثم رجع إلى مرو، فلما دخل بيته وخلع ثوبه إذا به يرى قلم ذلك الرجل الشامي، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الأدب، شوف الأمانة، شوف الأمانة. ارتحل على الفور إلى الشام، رجع إلى الشام، رد عليه قلمه ورجع مرة أخرى. أمانة، وفاء. لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. اللهم ارزقنا الأمانة. عن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة إمام ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ثابت، هو ثابت بن أسلم البناني، ثقة عابد من الستة، من رجال الستة. عن مطرف، مطرف بهذا الضبط هو ابن عبد الله بن الشخير، ثقة عابد فاضل من رجال الستة. عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن الشخير رضي الله عنه صحابي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، تدبر معي، ولجوفه صلى الله عليه وآله وسلم، الجوف داخل الصدر، أزيز كأزيز المرجل، القدر الذي يغلي، القدر الذي يغلي من البكاء. أزيز، أزيز، ما هو صريخ، ما هو تعيط كما يقع الآن لا سيما في صلاة التراويح وفي آخر يوم نودع فيه شهر رمضان، يقع كثير من المسلمين في مخالفة للسنة، تعيط، صراخ، ولولة. وقد قال، وهو قول للحنابلة والشافعية، من تعمد البكاء في الصلاة وكان قدره بقدر حرفين بطلت صلاته. لكن هذا إيش البكاء هنا المأثور؟ أزيز كأزيز المرجل، القدر عندما يغلي